إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقول الدكتور عبد الله بن منصور رئيس الجالية الإسلامية في أوروبا بكلام كتب في مقالة له وانتشر في وسائل التواصل، أن نسبة الذين دخلوا في الإسلام منذ شهرين منذ بداية حرب غزة تضاعف في فرنسا فقط 5 أضعاف. كان عدد الذين يدخلون في الإسلام يومياً بمعدل 40 شخص إلى 80، معدل الذين يدخلون في الإسلام من شهرين حتى الآن 800 رجل وامرأة كل يوم. يعني العدد التقريبي لمن استطاعوا أن يحصوهم، لأنه بين قوسين تلك الحكومات التي تدعي الحرية تبحث عمن يناصر القضية وعمن يبدي رأيه بحرية لتخرجه من عمله ولتوقف له الكثير من المساعدات التي تقدمها الدولة. فهؤلاء الذين استطاعوا أن يحصوهم، ويقول الكاتب هنالك أضعاف مضاعفة لا نعلمهم دخلوا في الإسلام سراً. عدد الذين دخلوا في الإسلام من شهرين في فرنسا فقط الذين استطعنا أن نحصي أعدادهم 24,000 رجل وامرأة. ما عم بتكلم عن بريطانيا، ما عم بتكلم عن ألمانيا، ما عم بتكلم عن أوروبا، ما عم بتكلم عن أمريكا الشمالية والجنوبية، ما عم نتكلم عن أستراليا، ما عم نتكلم عن العالم كله المشرق والمغرب. صدقت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قلت فيما صح عنك إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، اسمع الآن، ولن يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا سيدخل الله تعالى فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أهل الإسلام، وذلا يذل الله به أهل الكفر، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. كنت أشاهد مقطعا لساحر أمريكي دخل في الإسلام بعد سنوات طويلة من حقد دفين على الإسلام والمسلمين، يظهر إسلامه وينطق بالشهادة ويتوعد أنه سيقدم للإسلام والمسلمين أضعاف مضاعفة ما فعله في السنوات الماضية. استحضرت قول الله جل جلاله في سورة الأعراف وفي سورة طه عندما تكلم عن سحرة فرعون، قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. في الصباح، في نفس هذا اليوم، في الصباح سحرة مردة حاقدون على موسى ومن معه من المؤمنين يتمنون موته وموت من معه، في نفس النهار ساعات قليلة أصبحوا مؤمنون بررة. قال فرعون: آمنتم به؟ آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. شو بدك تعمل؟ آمنا وتركنا كل السنوات الماضية من الضلال، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم. ماذا قالوا في الصباح بنفس اليوم بين الصباح والمساء ساعات؟ قالوا: لا ضير، لا ضير، شفر معنا، دخلت حقيقة الإيمان للقلوب. لذلك لا تتوهم من شاب بعيد وتقول هذا يستحيل أن يؤمن أو يتوب، والله الذي لا إله إلا هو رأينا وسمعنا عن أخبار أناس لم يكونوا مسلمين أو شباب كانوا في بعد عن الدين، عندما تابوا أو أسلموا أظهروا لله جل جلاله وقالوا: يا ربي، لسان حالهم لترين يا ربي ما سنصنع بعد التوبة والإسلام. لا ضير، افعل ما شئت، اقتل، اصلب، قطع الأيادي، قطع الأرجل، لا ضير، آمنا برب العالمين، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إيش الحياة؟ فهموا بساعات، دخلت بشاشة الإيمان إلى القلوب فتغيرت الحقائق وأعلنوها توبة وعودة وإسلاما لله جل جلاله. لذلك هذا ما لا يراه كثير منا في هذه الأيام، الذي يتابع وسائل التواصل والذي يتابع الأخبار يعلم حركة الدخول في الإسلام العجيبة التي يحاول الباطل جاهدا أن يخفيها وأن يكتمها وأن لا يظهرها إلى الناس. إذا كانت فرنسا وحدها في أقل من شهرين فيما حصي من أرقام دخل فيها 24,000 فتأكد أن أصفاراً لا بد أن تزاد بجانبها لدخول والله مئات الآلاف الآن في الإسلام مما لا نعلمهم أو نراهم. وهذا من علامات آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيدخل أعداد كثيرة من غير المسلمين في الإسلام. ما أسباب ذلك؟ أسباب ذلك الفراغ الذي يعيشون به، مرض التفرد والانفرادية. بعد 18 سنة في أمريكا وفي أوروبا وفي الغرب ما بتستطيع تحكي مع ابنك كلمة، يستطيع باتصال للشرطة أن يشتكي عليك. زرعوا في العقول أنك أنت حر، لا دين يقيدك ولا شرع يحجبك ولا أهل ولا مجتمع، أنت حر. فهذه الحرية التي بنوها لسنوات طويلة أودت عندهم فراغ داخلي، فعندما رأوا هذه المناظر العجيبة التي ما استطاع الباطل أن يحجبها، التي قام مجاهدو وسائل التواصل الذين لا يقل عملهم عن مجاهدي المعارك وجها لوجه بتصوير كل حركة وسكنة وقطرة دم لتنقل إلى العالم، فعندما رأوا هذه المناظر أثرت فيهم. ما هذا؟ من هؤلاء؟ لما يفعلون هذا؟ فبدأت حركة الدخول في الإسلام، وغيروا المرجعية التي اتخذوها لسنوات وهي وسائل التواصل، وعلموا أنها كاذبة، وقالوا لابد أن نقرأ. فسألوا ما سبب هذا؟ فقيل لهم الإسلام. قالوا ما الإسلام؟ كيف نتعرف على الإسلام؟ قالوا الدليل الأول الذي يشرح لكم الإسلام القرآن. فرجعوا للقرآن فاسمعوا ماذا وجدوا. ذلك شاب أمريكي يحدث فيقول كنت أتابع الأخبار، أنظر إلى المشاهد، أقرأ الرضا، أقرأ الأمن، أقرأ الأمان، أقرأ السلام في العيون في الوجوه، ووالله لسان حالي يقول لو أصبت بعشر معشار عشير ما أصيب به، لو أصيب أحد أولادي بجرح في بدنه لبقيت أشهر وأنا مكتئب. فما هذا؟ فقالوا الإسلام. قال كيف أتعرف على الإسلام؟ قالوا يقرأ القرآن. فتقول عذرا امرأة أمريكية، وهذا حاولت قدر المستطاع اليوم من الفجر لبعض الظهر وأنا أشاهد مقاطع وأسمع عمن دخل في الإسلام ما الذي أثر به. فتقول هذه المرأة عدت للقرآن، جئت بترجمة للقرآن، فبدأت بالقرآن توقعت أن يكون فيه مقدمات، فإذا بالقرآن ليس فيه مقدمات، لا كان فيه كان يا مكان ولا كان فيه مقدمات ما إلها معاني. تقول من أول صفحات بدأت أفهم، علمت مقصد الوجود، فهمت لما هؤلاء يفعلون ذلك. تقول حتى وصلت إلى آيات ففهمت حقيقة الأمن، وصلت إلى قوله جل جلاله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلمت حقيقة الضنك الذي نعيشه وحقيقة الرضا الذي يعيشونه، وصلت إلى قوله جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. علمت أن الأمن في القرآن، فبحثت عن أقرب مسجد وسألت عن العالم الذي فيه، فقلت أريد أن أدخل الإسلام، فسأله الشيخ أو سألها الشيخ عن ذلك، فقالت ذلك الأمن الذي قرأته في وجوه الرجال والنساء هو الذي دفعني لقراءة القرآن فوجدت فيه الأمن فدخلت في الإسلام. وذلك يقول تأملت المقاطع فوجدت الكثير من هؤلاء يحمل ابنه الميت وبنته وزوجته أو ينظر إلى بيته الذي أفنى عمره وهو يبنيه، فإذا به يتوجه إلى مكان إلى جهة لا أعرف ما هي، ثم يخر ساجدا إلى الأرض. فسألت ماذا يفعلون؟ ما هذا؟ قالوا سجود. قال ما معنى سجود؟ قالوا يسجدون شكرا. فقال لمن يسجدون؟ قالوا يسجدون لله. لما يسجدون لله؟ قال علامة من علامات الرضا والشكر. فاستغرب، قال بيته مهدوم، ابنه مستشهد، بنته يفقدها، زوجته، عائلته لا أحد يسجد، كيف يسجد شكر لله؟ قال من هؤلاء؟ قالوا مسلمون. كيف تعرف عليهم؟ قال القرآن. فذهب للقرآن فبدأ بقراءة البقرة، فيقول: فوصلت إلى قول الله جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تعرفوا يا أخواني، بس سمعت القصة إيش قلت لنفسي؟ أنا اللي عم بخطب فيكم، خطيب وإمام ماشي، شو قلت لنفسي؟ يا الله يا عبد الكريم، كم مرة قرأت هذه الآية، وكم عمرك وانت عم تقرأ وتردد هذه الآية؟ هذا عمره في الإسلام ثواني ثواني، رأى هذا المنظر، أثرت فيه هذه الآية. لا أريد أن أتكلم مع من هجر القرآن، لا أريد أن أتكلم مع من بقي له، مش هتكلم سنوات، شهرين بس، شهرين الأزمة، حملي للهاتف ساعات والقرآن يمكن ولا ثواني. لا لا، أريد أن أتكلم عن من يمسك القرآن، أريد أن أتكلم مع من يحمل القرآن، مع من يردد آيات القرآن. كم مرة عندما قرأنا هذه الآية توقفنا عندها، فعلم أن هذا الشعور هو الذي يدعوه للراحة. تعرفوا شو عمل يا إخواني؟ يقول فسجدت، لسه ما أسلم، يقول سجدت، شعرت في داخلي أن هنالك إله، فسجدت شكرا له. يقول شعرت بتلك الراحة وفهمت ذلك الأمن الذي قرأته على الوجوه، فقلت هذا دين الحق، فدخل في الإسلام. وتحدث تلك المرأة فتقول: كنت أنظر إلى وجوههم وأسمع كلامهم، فكنت أرى أن الموت عندهم لا يعنيهم كثيرا. إن هذه المناظر والمشاهد بس تروح عوائل بكملها، عوائل. ذلك الصحفي اللي واقف عم بيصور، وخبروا أمك، أبوك، أختك، أخوك، أولاد أخيك، أولاد أختك، أكثر من 20، يمكن شوي غص، يمكن شوي دمعوا عيونه. يعني أنتوا شو موضوع الموت عندكم شو؟ وبالمقابل اليهود الغاصبين موضوع الموت عندهم كبير جدا، وكأن الأمر انتهى هنا، بس إن بيفهموا في هذه الدنيا. فقالت: ما السبب؟ قالوا نفس الإجابة: الإسلام. قالت: كيف تعرف الإسلام؟ قالوا: قرآن. فتحت قرآن، بدأت بسورة البقرة. إلى أين وصلت؟ اسم الآيات التي لطالما قرأناها ورددناها. يقول جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اسمع الآن الآية ماذا قرأ: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود أحدهم لو يعمر، ما بده الموت، ألف سنة. قالت: بس شو في، شو عم تقرأ؟ وحط الفيديو وحط المشاهد. فقالت: هؤلاء الله يتكلم عن اليهود، عن هؤلاء الناس، وهؤلاء بالمقابل يحبون الموت والشهادة، لأنها وصلت كذلك في سورة البقرة وآل عمران: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فنطقت بالشهادة وآمنت بالله رب العالمين. عن ماذا أحدثكم يا إخواني؟ أقول أيها الأحبة في الله باختصار: دماء إخواننا، دماء أهلنا، أحيت القلوب، أحيت الأرواح. مش ناس عاديين اللي عم يدخلوا في الإسلام، كبار من الظالمين، كبار من السحرة، كبار من الماكرين، ممن كتبوا الكتب، كتبوا مقالات، ممن أساءوا للحبيب صلى الله عليه وسلم، ممن رسموا كاريكاتيرات، ممن فعلوا أفاعيل وقفوا ليعلنوها شهادة لله وتوبة وعودة. فأسأل نفسي وإياكم، هل دماء إخواننا أحيت شيئا من قلوبنا التي ماتت بعد أم لا؟ إن كان الكافر ويلحبة في الله، إن كان غير المسلم لبعيد، هذه المناظر أحيته من جديد. فما الذي يجب أن تفعل هذه المناظر بقلوبنا؟ ألا يجب أن تحييها من جديد؟ ألا يجب لتلك الدموع أن تعود؟ ألا يجب لتلك العبرات أن تسيل؟ ألا يجب لذلك الخشوع والإيمان أن يرجع للقلوب؟ أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأرواحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف يحيي الله جل جلاله قلبي؟ إحياء القلوب لا يكون بكثرة النظر للأخبار فقط، بل العكس من ذلك، كثرة النظر للأخبار والمشاهد من دون اعتبار قد يكون سبباً في موت القلب وضعف التأثر. فأقول ينبغي أن تبقى المشاهدة والمتابعة للأخبار، لكن بضوابط وحدود. الأمر الثاني، لابد من سؤال صادق لربك بأن يحيي القلب. صدق الطلب عندهم دعاهم للدخول في الإسلام. الملل الداخلي، التعب الداخلي عندهم دعاهم للبحث. انتشار الانتحار وكثرة تعاطي المخدرات ظناً منهم أن هذا ينسيهم شيئاً من حالهم دعاهم للبحث عن الحقائق، وبحثهم الصادق أوصلهم للحق. فلننشئ عندنا البحث الصادق، فلننشئ عندنا الطلب الصادق. أقول لأخي، لحبيبي الذي يمكن معنا الآن لا يصلي إلى الجمعة، الذي يمكن معنا الآن في معاصي فعلها في الخارج وجاء إلى هذه الخطبة، أقول لك لا بأس، لكن ما أريده منك أن تسأل الله بقلب صادق. بس أقول لك قلب صادق يعني لحالك، يعني بغرفتك، ممكن بالمسجد تخلو بزاوية تصلي ركعتين، تطيل السجود، ترفع يديك، تسيل شيء من العبرات، تقول يا ربي أنا أريدك، يا رب أنا أريدك، يا رب أريد أن أرجع إليك، يا رب اشتقت للحظات ممكن مرت علي في حياتي شعرت فيها بشيء من الخشوع، يا ربي تعبت من الدنيا وأخبار الدنيا، يا ربي ردني إليك. اجعل دماء إخواني سبب لحياة قلبي. يا ربي أحييت أناس يعصونك، يكفرون بك، لا يعترفون بك ولا بنبيك صلى الله عليه وسلم، يا ربي أحييت قلوبهم. كم من نساء تحجبت، واحدة من هؤلاء تقول ما كنت بحياتي أتوقع أن أضع الحجاب، عندما نظرت إلى تلك النساء التي لا ترضى أن تحمل وهي تكاد أن تموت إلا وثيابها ملفوفة عليها حتى لا يظهر منها شيء. فهي بتقول أمريكية سوداء لكنها صادقة، فتقول فأخذت شيئا من الثياب وضعته على وجهي وجسدي لأجرب، لسه ما دخلت في الإسلام. قالت وخرجت من البيت إلى المتجر، ما حدا بيعرفها، ظهرت من البيت للمتجر، اشتريت غرض ورجعت لبس الحجاب. تقول ما شعرت بحياتي بأمان مثل هذا الأمان وأنا ألبس الحجاب. فسألت نفس الجواب، قالوا الإسلام. قالت كيف؟ قالوا القرآن. فبدأت تقرأ تقرأ تقرأ حتى وصلت لأي آية؟ يقول جل جلاله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما يا ربي؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني الأمان بالحجاب، هكذا فهمت. فكان هذا الحال، هذه المناظر سبب لإسلامها وحجابها الحجاب الكامل. فقولي أختي الكريمة، قل أخي الكريم، يا ربي ردني إليك ردا جميلا، يا ربي اجعل دماء إخواني وأخواتي التي سالت لا أريدها أن تذهب هباء، ما بكفي دموع وعبرات تسيلها على إخوانك، خلي دماءهم هم بإذن الله تعالى في روضات الجنات يحبرون، واجعل دماءهم سببا بإذن الله جل جلاله لحياة القلوب. الأمر الثاني أحبة في الله، فيما ذكرناه قطرة من بحر، العالم متعطش بأسره. أريد من نفسي أولا ومن إخواني أن نعلنها هبة عظيمة بكل ما أوتينا من قوة للدعوة إلى الله، على صعيد بيتك، عملك، شارعك، حيك، بلدك، قارتك، العالم. من عنده قدرة من إخواننا من مال أو وقت أو أسباب أن يسافر للعالم في رحلات دعوية لدخول الناس في الإسلام فلا يقصر في ذلك. والله أنا عم شاهد المناظر في الصباح ومقاطع الفيديو، تمنيت أن ييسر الله تعالى لي في أقرب فرصة رحلة دعوية لأمريكا أو لأوروبا، لأن الناس بعطش شديد بعدما مر على الناس سنوات إذا رأوا فيها المسلم يخافون منه، بعد سنوات زرعوا فيها منظر الإسلام يساوي تفجير وإرهاب، الآن دماء إخواننا حولت المناظر، هم الآن يبحثون عن كل مسلم ليجلسوا معه. من أنتم؟ ما الإسلام؟ ما القرآن؟ لأننا مغشوشين، إن سنين طويلة مفكرين الإسلام يعني إرهاب. تقول واحدة منهم منهن قرأت الإسلام فوجدت قمة العدل والعدالة وإعطاء الحقوق وحقوق المرأة بالإسلام. إن سمعتم من يأتيكم من أدعياء حقوق المرأة والطفل اعذروني ادفلوا في وجوههم. قلوا أين كنتم عندما كنتم ترون الأطفال والنساء أصحاب الإعاقات ممتلئون بالدماء من رأسهم إلى أقدامهم؟ أين تكلمتم؟ ما تكلمت إلا عندما فزع بعض الغيارة على منظر امرأة على شاطئ أو غير ذلك، فزعتم لتتكلموا عن حقوق امرأة؟ أنتم لا تريدون حقوق المرأة، أنتم تريدون تفلت المرأة، أنتم تريدون هدم البيوت، إقامة الخلافات بين الأزواج والزوجات، هذا ما تريدوه. ما بدكم حقوق مرأة، ما بدكم حقوق طفل، كل مناظر الأطفال ما حركت فيكم ساكن. وين جمعيات حقوق الطفل؟ وين جمعيات حقوق المرأة؟ أين سكتتم؟ أين صمتتم؟ إن سمعتم من يتكلم منهم فاعلموا أنهم كاذبون يدسون السم بالعسل. فالعالم كلنا يحبة في الله بانتظارنا، من استطاع أن يوفقه الله تعالى لرحلة دعوية قبل أن يغلق هذا الباب فلا يقصر، ومن لم يستطع فيلحق بركب الدعاة في مسجده في بلده في مدينته بما يستطيع. فهؤلاء إن سمعنا عنهم شيئا عن عطشهم فعطش إخواننا في الداخل أشد، وعطش الشباب الذين في الطرقات وفي البيوت أشد. من ما زال لم يجرب بعد طعم الجولات والزيارات والكلام عن الله في هذه الظروف فليبكي وقل يا ربي لا تحرمني، يا ربي بمن شغلت، يا ربي بما شغلت، بما أخرتني عن الدعوة إليك. فهذه الدماء أحيت القلوب وجهزت القلوب وجهزت النفوس لقبول تلك الدعوة المباركة التي أخبر الله عنها أنها ستنتشر في آخر الزمان. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم وأن يكتب لي ولكم أجر ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم أيد إخواننا وأهلنا في غزة الحبيبة وفي كل مكان يا ربنا، بجند من عندك، بمدد من عندك، بملائكة من عندك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم لا نملي عليك فأنت ربنا وأنت تعلم حالنا وترى مكاننا وتسمع أنين الأطفال والنساء. اللهم يا ربنا يقيننا بك وبما أخبرنا به نبيك صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن النصر قريب. اللهم أقر العيون، اللهم أثلج صدور قوم مؤمنين، اللهم أقر العيون بنصر قريب يا رب العالمين. اللهم أحيي قلوبنا التي ماتت، اللهم أحيي أرواحنا التي ماتت، اللهم أحينا بالقرآن، أحينا بالقرآن، اجعلنا نقرأ القرآن ونفهمه ونطبقه، ارزقنا نور القرآن، ارزقنا الدعوة بالقرآن. اللهم وفقنا لدعوة في سبيلك، اللهم وفقنا لإدخال الناس في دينك، اللهم اكتب لنا ذلك عاجلا غير آجل، لا تشغلنا بدنيا فانية عن آخرة باقية يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.